على آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السادس في الفرق بين الجزئي والكلي، والكل والجزئي، والكلية والجزئية. أما الكلي فهو الذي لا يمنع تصور معناه من تعدده. هو العام تسهل عام كل هو العام الكل تقوم على الجميع ونحن الآخرة قدر وقوم ومعنية بيهمهم لا إفراد. كل ذلك لم يقع الانتيان والنقص. والكلية حكم على كل فرد من إفراد الكلي بحكمه، حكم على كل فرد من إفراد العام بحكم العام. أي الكلية فيجوز معرفة الجرية. كيف يا شيخ؟ فيجوز معرفة الجرية. نعم سيتكلم عليه. قال: سواء وجد في الوجود متعددا كالإنسان أو واحدا كالشمس أو لم يوجد في الوجود، فإن الاعتبار هنا من جهة تصوره في الذهن. قال: أما الجزئي فهو الذي يدل على واحد بعينه كالاسم العلم. قال: ويسمي النحويون الكلية نكرة ويسمون الجزئية معرفة. قال: وأنواعها خمسة: المضمر وأسماء الإشارة والعلم والمعرف بالألف واللام والمضاف إلى المعرفة. فائدة: المضمر عند أكثر الناس جزئي لاختصاصه بمتكلم أو مخاطب أو غائب. وقال النحويون فيه: إنه أعرف المعارف. شيخاني هو قال هنا أن المضمر جزئي، يعني أن المضمر جزئي، يعني ممكن أن المضمر يعود إلى عام على إطلاق هذه بأنه جزئي، أما على حسب ما يعود إليه. على اللي يعود عليه فرد يعود على الفرد. هنا ما يعود على الضمير بحسب المضمر هذا. هنا الجمع قد يكون على هذا الجزئية، قد يكون على فرد. الآن إذا كان ضمير جمع، هو قال الآن المضمر عند أكثر الناس جزئي، هل يقول باعتبار الكل؟ جزئي باعتبار الكل. أيه. قال: وقال شهاب الدين: إنه كلي في وضعه وإنما اختص في استعماله. وأما الكل فهو المجموع بجملته كأسماء الأعداد. والجزء هو ما تركب الكل منه كتركيب العشرة من اثنين في خمسة. قال: وأما الكلية فهي ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة، كقوله تعالى: كل من عليها فان. يعني الكلية هي الحكم على ذلك الكلي. قال: والجزئية ما تقتضي الحكم على بعض أفراد الحقيقة، كقولنا: بعض الحيوان إنسان. بيان: قد يعسر الفرق بين الكل والكلية، وهو أن الحكم في الكل على المجموع لا على كل فرد بفراده، وذلك كقولنا: كل إنسان يشيل الصخرة العظيمة. يشيل هكذا يحمل. نعم. قال: والحكم في الكلية على كل فرد بانفراده حتى لا يبقى فرد، كقولنا: كل إنسان يشبعه رغيف. قال: الباب السابع في نسبة بعض الحقيقة من بعض. إذا نظرنا إلى حقيقة مع أخرى وجدتها على أربعة أقسام: الأول أن تكون إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، كالحيوان والإنسان، يستدل بوجود الأخص على وجود الأعم وبنفي الأعم على نفي الأخص، ولا دليل في عدم الأخص ولا في وجود الأعم. قال: الثاني أن يكون كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر، كالإنسان والأبيض، فلا دليل لأحدهم على الآخر أصلا. قال: الثالث أن يكون متساويين كالإنسان والضاحك بالقوة، فيستدل بوجود كل واحد منهما على وجود الآخر وبعدمه على عدمه. قال: الرابع أن يكون متباينين كالحيوان والجماد. قال والمعلومات أيضا على ثلاثة أقسام: نقيضان وهما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كوجود زيد وعدمه. قال فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر وبعدمه على وجوده. قال وضدان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما كالسواد والبياض. فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر ولا دليل في عدم واحد منهما. شيخ هناك من يعكس يطلق النقيض على كيف شيخ؟ سواد والبياض. لا هناك من يعكس بين النقيض والضد. لا هذا السواد والبياض ضدان. اي نعم نقيض النفي والإثبات. اي نعم. شيخ هناك من يعرف الضد بأنه اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ويعرف النقيض بأنه اللذين لا يجتمعان وممكن ارتفاعهما. نعم يعني هذه من باب الصراحات فقط. قال وخلافان وهما اللذان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما كالإنسان والفرس، فلا دليل في وجود واحد منهما ولا في عدمه. قال قانون في هذا الباب، وذلك بإدخال كل على إحدى الحقيقتين والإخبار بالأخرى، فإن صدقت القضية من الجهتين فهما متساويان، كقولنا كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان. قال وإن كذبت من الجهتين فهما متباينان أو أعم من وجه وأخص من وجه، وإن صدقت من الجهة الواحدة فهما أعم مطلقا وأخص مطلقا، كقولك كل إنسان حيوان. والمضاف إلى كل هو الأخص، والخبر هو الأعم، وإن عكستها كذبت. قال الباب الثامن في أنواع الحجج العقلية، وهي ثلاثة أنواع: قياس واستقراء وتمثيل. قال فأما القياس فهو عبارة عن كلام مؤلف من مقدمتين فأكثر يتولد منهما نتيجة، وهي قياس منطقي هذا أو التمثيل. نعم الانتقال من كلي إلى جزئي هو ثلاثة مقضيتين فقط تزيمت عنه نتيجة صحيحة وإبداع. قال وهي المطلوب إثباتها أو نفيها فنذكره في موضعه، وهذا القياس في اصطلاح أهل المنطق، وأما القياس في اصطلاح الفقهاء فنذكره في موضعه. ثم إن هذا القياس المنطقي إن كانت مقدماته قطعية وركبت كما يجب بشروطها سمي برهانا، وكانت النتيجة علما يقينيا، وإن كانت مقدماته أو واحدة منها غير قطعية أو دخله خلل في التركيب أو نقص من شروطها لم يفد اليقين، وقد يفيد الظن أو ما دونه. يعني قياس منطقي ليس دائما يفيد اليقين، بعض الأحيان يفيد الظن على حسب المقدمات. قال وأما الاستقراء فهو أن ينظر الحكم في كثير من أفراد الحقيقة فيوجد فيها على حالة واحدة فيغلب على الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد الحقيقة. قال وأما التمثيل فهو أن يحكم لجزء بحكم جزء آخر وهو أضعفها. قال والفرق بينها أن القياس احتجاج منقول على معنى كلي إلى معنى كلي تحته أو إلى جزئي، وأن الاستقراء منقول من جزئيات متعددة إلى كلي، وأن التمثيل منقول من جزئي إلى جزئي. جزاك الله خير شيخنا، أحسن الله عليك.